صباح الخير. سيداتي آنساتي ساداتي، ما تأخذوناش، سنة مضطرين دلوقتي ناخدكم كلكم على الكراكون، مش عشان تضحكوا، لا، اما عشان تتفرجوا على حادثة سرقة حصلت النهاردة وتكونوا شهود عليها. ايه اقوالك يا جدعان؟ ظلموني يا ناس، ظلموني، والجاني جابوه واتهموني. وما ليه اللي حصل؟ عاتبني، حاسبني وشوف الحقيقة. يلا قولي، يلا قولي، يلا قول. فوق السطوح مشاني زماني وقال لي تعالى نروح للغلب، وبعدين المخبر قبض عليا وكتف ايديا وفرج اللي ما يسواش عليا. وديك بتاع مين يا مخبر؟ بتاع واحدة ست عندها 12 بنت. هي فين دي؟ انا هو يا حضرة الشميش. هتقول اديك يا اخويا، ده انا سايبة الفراخ نصبة شابر شادر قدام العشة وعاملة ميت معديك اللي انخطف في عز شباب. هتقول اديك يا اخويا الفراخ عاملة ميت. حاضر يا ست، حاضر. هتقول لا، الفراخ عاملة ميتم والبط كمان راح يعزيهم يا اخويا. طيب معلش، ربنا يصبر قلبهم. ايوه يا اخويا. هتقول اديك حرام عليكم، هتقول اديك حرام عليكم، ده انا سايبه اربع بيضات من يتولاهم. اربع بيضات هيفقسوا يا ناس من غير ما يشوف ابوهم، اربع بيضات هيتيتموا يا حضرة قلبي. على ما تقول اديك، هتقول اديك. معلش يا ست، معلش. حاضر. لهم رب، لهم رب يا اخويا. كده يا حرام الديوك يا ظالم، تيتم البيض وتسيب الفراخ ارامل. حياتك يا حضرة الكراكون، ده لسه متجوز فرخروم ما بقالوش يومين وانخطف قبل ما يقضي معاه شهر البرغل. هدول الديك، ربنا ينتقم منه. هدول الديك يا طيب. طيب يا ست. طيب نعم. اسمك ايه يا وليد؟ انا يا اخويا. ايوه، محسبتك حميدة الحدية بتاعت الفراخ. ساكنة فين؟ في شارع الكتكوت نمرة 10 على جناحك اليمين وانت بتكاك. اتركني هنا لحد ما ناخد اقوال الحرامي ده. حاضر، بس قبل ما تركن ايوه اكتب له محضر يا شاوي. حاضر. وتجيب لي الديك يا شاوي. حاضر. وتجيب لي الديك. حاضر. اتفضل يا اخويا، انا دي اتركنتها. اتفضلي. حاضر. اسمك يا واد؟ اسماعيلوة علي علوان علولة علي عليوة. شاويش. ايوه اكتب له محضر. حاضر. اكتب له محضر. حاضر. حاضر يا ستان. ساكن فين؟ في شارع الشيخ منصر ملك علي بابا. شاويش. افندم اكتب له محضر، اكتب له محضر. حاضر. هتقول الديك. حاضر. هتقول الديك. حاضر. هتقول المحضر. طيب. حاضر. اكتب له الديك. طيب. النبي يا اخو صبرك عليه. اتفضل. حاضر. اتفضل يا اخو. حاضر. طيب سنك كم سنة يا واد؟ 23 سنة و74 شهر و987 يوم. شاويش. نعم. اكتب له محضر. حاضر. اكتب له محضر. حاضر. وتجيبوا لي الدين. حاضر. بس. حاضر. بس. حاضر. متجوز ولا عازب يا واد؟ عازب. شاويش. ايوه اكتب كتابي عليه. هايل يا باشمهندس، هايل. اقفل على كده.